قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ثقة ثبت شيخ الأصحاب الكتب الستة. نعم نعم. حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. الدراوردي حسن الحديث، الكلام فيه معروف وقد روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه. حدثنا زيد بن اسلم. ايش ايش ايش؟ حدثنا زيد بن اسلم. حدثنا زيد بن اسلم. زيد بن اسلم امام حجه قدوه ابو عبد الله العدوي العمري، فقيه مدني يعني، وجده اسلم مولى عمر، وعبد الله بن عمر روى عن عبد الله بن عمر ايضا وجابر وانس بن مالك، وهو من الثقات الاثبات. عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل الاثري، قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ابن عمر لو كان له من الليل. وقال النبي وعبد الله بن عمر: ومن العبادلة الاربعه، وهو من السبعه المكثرين عن النبي الامين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كابل 100 لا تكاد تجد فيها راحله. الله اكبر. الناس كابل 100 لا تكاد تجد فيها راحله. يعني هذا حديث بظاهره دلالة على أن أكثر الناس لا يفيدون ولا يستفاد منهم، وأكثر الناس على حيدة لا على الجادة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. واختلفت أنظار العلماء في توجيه الحديث، لكن هذا الظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في السياق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة كما تتداعى أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى عليكم الأكلة أو تتداعى الأكلة على قصعتها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لذلك لا ترد، قال: لا ترد، لا تكاد، بمشق الأنفس لا تكاد تجد فيها راحلة. وقد قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا الحديث قد قال العلماء من البيهقي وغيره، قالوا بنظر آخر وبتوجيه آخر، بأن يعني أن المسلم القوي الناهض بأعباء الدين وواجبات هذا الدين، المراعي لحقوق الله جل في علاه، والقائم بحقوق العباد، القائم بواجب الأخوة الإيمانية مع إخوانه، الذي يقضي الحاجات ويفرج الكروبات، والذي يحسن الآخرين بشفاعة بعمل بصدقة بنفقة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تأجروا واقضي الله وسائل النبي ما يشاء. فهذا الذي يجبر الضعيف، الذي يغيث الملهوف، الذي يعين على نوائب الحق، الذي يواصل على على على على العمل الصالح ويتحمل المشقة في سبيل الله جل في علاه، كأنه الوقف لله جل في علاه. هذه الأوصاف إن توفرت في إنسان فهو من أندر الناس، فهو من أندر الناس، أن يكون رفيقا، أن يكون هينا لينا، أن يكون محسنا، أن يكون دافعا السيئة بالحسنة، أن يكون قاضيا للحاجات، أن يكون مفتاحا للخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعني إن من الناس من جعله الله تعالى الناس مفاتيح، وخير الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فهذا لا تكاد تجد واحدا في المئة، لا تكاد تجد واحدا في المئة، أو تجده مخلصا صادقا عاملا لله جل وعلا، إن كان في المقدمة فهو المقدمة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة، وهو أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، وما له في هذه الدنيا إلا الرب سبحانه جل في علا. فهذا توجيه وجهه بعض العلماء منهم البيهقي وغيره. وأيضا قال الحافظ: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني لا تجد في 100 إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب أن يكون وطيئا سهلا أو سهلا للانقياد، وهذا لا تجد في كثير من الرواحل. قال: كذا في الناس 100 لا تجد فيها واحدا يمكن أن يكون خليلا رفيقا، أن يكون معينا، أن يكون صاحبا على الخير ودالا عليه. الخطابي قال: تأول العلماء هذا الحديث على وجهين، أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء، الرجال والنساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. فالناس جميعا في الأحكام ينزل على الجميع، الوضيع كالشريف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أسامة ليشفع للمغزومية في قطع يدها، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حاشاها صلى الله عليه وسلم. وهذا كان فعل اليهود، كان كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف قطعوا تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف قطعوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كابل المئة، يعني هم سواسية، كلهم سواء تحت دائرة الشرع، لا فضل فيها لشريف على مشروف، ولا رفيع على وضيع، كالإبل المئة التي لا يكون فيها راحلة. وأما التوجيه الثاني الذي نقله الإمام الخطبي أن أكثر الناس أهل نقص، وهذا الأصح والأسد، وهذا هو الأقرب، لأنه السياق يدل على الذم لا يدل على المدح. قال والثاني أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل. وهذا جاء يعني جاء عن عن عن, عن سليمان عليه السلام أو عن داود عندما قال وقليل ما هم، وأيضا في داود عليه السلام قال الله فعلا أعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فهو بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، ومنه قول الله جل وعلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال البيهقي أيضا قال وهذا الحديث جاء في القضاء أنه يسوي بين الخصمين حتى لو كان الشريف مع الوضيع، كما فعل القاضي شريح على ما أعتقد أو شريك القاضي مع علي بن أبي طالب واليهودي، وسوى بينهما في الجلسة، ولكنه لما قال يا أبا الحسن قال قد فرقت، ناديني باسمي كما تناديه باسمي، أو كما جاءت الرواية. فقال البيهقي هو على القضاء وهم الجميع سواسية، وهذا أيضا بعيد. والصحيح الراجح في هذا الباب كما قلنا هو الكلام على أهل النقص أنهم كثر، وأن أهل العدالة وأن أهل الخير والنبل والرفعاء من الناس هم في قلة قليلة، بل هم أندر ما يكونون. ويعجبني جدا أن أذكر أن البخاري كان يرسل من البلاد البعيدة النائية يقول أرسل السلام إلى فلان إنهم من أهل السنة فإنهم إلى قل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قال إن أهل السنة إلى قل. فالحق هذا في عصر البخاري، فكيف في عصورنا هذه؟ فالذين يعني نقول ترتفع بهم الهامات وتشرئب لهم الأعناق وأنهم يقومون برفع راية الإسلام ونشر سنة الإسلام، فهؤلاء قلة في الناس. وأنه يقول الراحلة هي النجيبة المختارة، يعني إذن في الإبل المئة لا تجد راحلة واحدة نجيبة مختارة يمكن أن يعني تعول عليها. قال الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وأيضا لو أخذناها من العصور المتقدمة نقول كانوا على الخير كثير، ولكن الأتقن والأصلح والأتقى والأورع والأرفع كانوا في قلة وما زالوا في قلة. وأنت إن أردت أن ترى التفاوت بين القلة والكثرة ما حدث بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وعبد الرحمن بن عوف عندما اشتد الأمر بينهما، فاشتد خالد على عبد الرحمن بن عوف فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصار مغضبا وأنكر مغضبا، فقال له أصحابي، مع أن خالدا من الصحابة لكنه كان متأخرا الإسلام، فانظر كيف السابقة ماذا فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل، واجعلنا من الرفعاء النبلاء، واجعلنا ممن يعمل لدينك ليل نهار صباح مساء، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الفوائد المستنبطة فيها أولا ألا تعويل على الكثرة، فإن الله قد قال وبين في كتابه بأن الكثرة لا يعول عليها، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال الله تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، وقال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الفائدة الثانية قلة أهل الصلاح لا سيما في آخر الزمان، لأن القابض على دينك القابض على الجمر. ولذلك نقول لابد أن تعلم أن هذا الصلاح لابد أن يكون فيه ما فيه من شيء من الدخل. الفائدة الثالثة حجية القياس. نعم الفائدة الثالثة حجية القياس، لكن لابد أن نرى ونعلم من أين هذه الفائدة. خلاص أترك. من أين هذه الفائدة؟ جيل التمكين. أنا سعيد جدا بهذا الاسم والله، ويا ريت يفصح عن نفسي يعني أو يفصحون عن أنفسهم حتى نسعد بهم. ها؟ إيش قال؟ أعطيني الإجابات. قاسة نعم هذا صحيح جدا. والثاني هذا التصوير، التصوير يدل على القياس. طب ماشي جيد جدا على الإطلاق، لكن الأدق جاد ممتاز. في أحد مشاركات أخرى؟ طيب بهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم.